في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. لا تطوي السر عني يوم نائبة، فإن ذلك ذنب غير مغتفري. والخل كالماء يبدي لي ضمائره مع صفائي، ويخفيها مع الكدر. يا روع الله صوتي، كم أروع به فؤاد وجناء مثل الطائر الحذر. باهت بمهرة عدنانا، فقلت لها لولا الفصيصي كان المجد في مضري. وقد تبين قدري أن معرفتي، من تعلمين سترضيني عن القدر. القاتل المحل إذ تبدو السماء لنا كأنها من نجيع الجدب في أزري. وقاسم الجود في عال ومنخفض، كقسمة الغيث بين النجم والشجر. ولو تقدم في عصر مضى نزلت في وصفه معجزات الآي والسور. يبين بالبشر عن إحسان مصطنع، كالسيف دل على التأثير بالأثر. فلا يغرنك بشر من سواه بدا ولو أنار، فكم نور بلا ثمر. يا ابن الأولى غير زجر الخيل ما عرفوا، إذ تعرف العرب زجر الشاء والعكر. والقائديها مع الأضياف تتبعها ألافها وألوف اللأم والبدر. جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم بعد الممات، جمال الكتب والسير. وافقتهم في اختلاف من زمانكم، والبدر في الوهن مثل البدر في السحر. الموقدون بنجد النار بادية لا يحضرون، وفقد العز في الحضر. إذا هم القطر شبتها عبيدهم تحت الغمائم للسارين بالقطر. من كل أزهر لم تأشر ضمائره للثم خد ولا تقبيل ذي أشر. لكن يقبل فوه سامعي فرس مقابل الخلق بين الشمس والقمر. كأن أذنيه أعطت قلبه خبرا عن السماء بما يلقى من الغير. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.